احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يعيب بعض من الغير من غير الفاهمين لقضايا الاسلام الكبرى على المسلمين موضوع الطلاق، انفصال الرجل عن زوجته وانفصال الزوجة عن زوجها، ويقولون نحن عندنا يعني عندهم في مذاهبهم وشرائعهم أن الزواج على التأبيد لا يطلق الرجل زوجته مطلقا، ولا يجوز له إلا إذا غيرت دينها أو غير أحد الطرفين دينه أو بالوفاة. ويقولون لما شرع الطلاق في الإسلام؟ هل هذا يعني يرون أن هذا شيء يهدم الأسرة؟ تخيل أنت أن اثنين رجل وامرأة وضعناهما في بيت جميل، وبدلا من البيت هذا له باب طينا الباب، يعني بنينا جدار مكان الباب، وأصبح هذا البيت عبارة عن جدران أربعة، لا يجوز مطلقا أن يخرج أحدهما من هذا المكان وهذا المبنى. بالله عليك، فرضنا عنا لهذا البيت او لاحد الطرفين انه يريد الخروج لملل او لعدم استطاعه توفية حقوق الطرف الثاني او الى اخره، فما العمل؟ صنع او وجد الطلاق في الاسلام كانه مخرج الطوارئ في الطائره، لا يفتح يعني كل حين وحين، لا، او يعني باستمرار، هذا لا يفتح الا عند المصائب الكبرى. فاذا وجدت انا يعني او وجدت انت او وجد انسان نارا والعياذ بالله في بيته، وجب عليه ان يفتح الباب بدلا من ان النار تهلكه. فنار المعاملة السيئة بين الطرفين، وجب على احد الطرفين الخروج من هذا المبنى. فمبنى الزوجية او مبنى الاطار الزوجي شرع الله الطلاق سبحان الله، وجعل سورة كاملة في كتاب الله عز وجل هي سورة الطلاق، وجعل حقوق المرأة وحقوق الرجل في مسألة الطلاق في سور كتاب الله عز وجل وفي آيات الله البينات في القرآن الكريم، حتى يتسنى لأحد الطرفين ألا يهلك في الآخرة ببقاء مع الطرف الآخر. يعني مثلا في قضية الزواج المبني عليها الطلاق، يعني الطلاق لا يحدث إلا إذا حدثت زوجية. نحن نعلم أنه في الفقه أن الزواج يصير فرضا ويصير واجبا ويصير مباحا ويصير مكروها ويصير الزواج حراما. انظر إلى هذه الأحكام، يصير الزواج فرضا إذا أيقن أحد الطرفين أنه إن لم يتزوج وقع في الحرام، صارت فريضة. إذا شك أنه يقع في الحرام إن لم يتزوج وجب عليه الزواج. إذا استوى عنده الأمر صار الزواج مباحا. إذا شك أن بالزواج قد يظلم الطرف الآخر يصير الزواج مكروها. أما إذا أيقن أن الزواج يجعله يظلم الطرف الآخر فعليه يعني هنا يصير الزواج حراما. فالمسألة مبنية مش على العدل بس، لا، مبنية على الفضل، مبنية على مساحة التعامل، مبنية على زراعة الخير، مبنية على تقديم الفضل، مبنية على التغافل، مبنية على التغافر، مبنية على سبحان الله العفو، مبنية على الحركة في مساحة التفاضل التي والفضل التي عند الطرف الآخر، مبنية على الصبر والاستبار. أي بيت يقوض فاعلم أن الصبر قل في هذا البيت، وأن مساحة الصبر ضاقت في هذا البيت، وأن سبحان الله هذا البيت لم يصبح فيه فضيلة الصبر، هنا تتحطم البيوت. لكن الطلاق من الواجب إذا تم بالطريقة الشرعية. كيف يعني؟ يعني عند الزواج يصير عقد، هذا العقد وجب على الإنسان أن يوفي به، ف فإذا حصل انفصال وجب على الطرف هذا أن يعطي الطرف الآخر الحقوق المشروعة له، إن كان مؤخر صداق، إن كان نفقة عدة، نفقة مدعة، سبحان الله لا تخرجوهن من بيوتهن، المسائل المبنية عليها، فترة العدة إلى غير ذلك. فإذا سبحان الله تعنت الزوج وقال من وجهة نظر أو اقتنع أنه لا يريد الموافقة على طلب زوجتي في الطلاق، يعني الموضوع هنا انقلب في الناحية الأخرى، الزوجة التي تطلب والزوج هو الذي يرفض، هنا الإسلام كما أباح للرجل أن يطلق أباح للمرأة أن تخلع نفسها، كما حدث مع زوجة ثابت بن قيس عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أعيب عليه لا في خلق ولا دين يا رسول الله. الله أكبر، يعني هي تريد أن تفارق هذا الزوج، لكن هو الزوجة من أخلاقها لا تعيب على أخلاق زوجها ولا على دينه، ولكنها تكره الكفر في دين الله، يعني اعتبرت كراهيتها للزوج عبارة عن كفران العشير. قال لقد نحلتها حديقة يا رسول الله، قال ردي عليه حديقته، ردت عليه حديقته واختلعت، وفرق الرسول بينهما صلى الله عليه وسلم في لحظات. أما مسألة قضية خلع تقعد سنين وقضية طلاق سنوات، هذا ليس في كتاب الله. نسأل الله أن يرعب الصدع في البيوت، وأن يؤدم بين الطرفين، وأن يرزقهما المودة والسكينة والرحمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.